شاب صالح يخبرني بهذه القصة. ما أشد حاجة شبابنا اليوم وشباب الاستقامة والهداية إلى هذه القصة. يقول هذا الشاب متزوج وعندي أبناء وبنات، مرضت زوجتي فاضطررت إلى عاملة منزلية، إلى شغالة. ذهبت إلى مكتب العمل واستقدمت تلك العاملة. جلست معي في شقة، خمس غرف سنتين. اسمعوا يا عقلاء، اسمعوا يا فضلاء، اسمعوا القلوب. إذا عظمت رب الأرض والسماء. يقول جلست معي الأولى سنتين وعادت إلى بيتها ووطنها. استقدمت الثانية وبقيت معي سنتين، وبعد السنتين عادت إلى بيتها وأوطانها. أبو علي، أربع سنوات والله وهي معي في شقتي ما نظرت إلى وجهها أبدا. أي قلوب عظمت الله؟ أربع سنوات وأنت عندي إشارة أو في سوق، قد أطلقت العنان لبصرك من أجل هذا. فقدنا كثير من شبابنا من أجل هذا، كل يوم جرح جديد. ما أشد حاجة أمتنا اليوم إلى أمثال هذا الشاب. يقول لي أبو علي، والله لو ضاعت إحدى شغالاتي. ثم اتصلوا بالشرطة، قسم الشرطة، قالوا تعال يا شيخ استلم عاملتك المنزلية شغالتك. ثم أخرجوا لي من توقيفهم ثنتين وقالوا أي وحدة هي شغالتك من هذه الثنتين؟ والله ما أعرفها، والله ما أعرفها. يا الله يا أحب، إيش اللي رده؟ إيش اللي يمنعه؟ إنها المراقبة، إنه الخوف من الله. نحتاجه، نحتاج هذه القلوب يا أحبة، نحتاجها. كم ربتني هذه القصة، كم أعطتني والله من تساؤلات، كم أعطتني والله من وقفات. هذا ما نحتاجه اليوم، أن نعظم الله في أسمائنا وفي أبصارنا.